ملخص كتاب الطريق إلى الكعبة من أخضر.com لمؤلفه الدكتور مصطفى محمود. يناقش الكتاب عدة أفكار رئيسية، منها معنى الهجرة إلى الله والمعنى الحقيقي لتوحيد الله، وكيف تكون عبادة كالحج في مضمونها إشارة إلى توحيد الله واحتوائها على رمزيات كثيرة تعد الشخص للهجرة إلى الله وترك كل شيء يجره إلى الأرض. أولاً، الهجرة إلى الله ورسوله. كل عام في موسم الحج يتسابق المسلمون من شتى بقاع الأرض لزيارة بيت الله الحرام في مكة، والعجيب أن الفقراء يتسابقون أكثر من الأغنياء، ولا شك في أن الرحلة شاقة ومكلفة. وقد يتساءل البعض، لماذا مشقة الهجرة في رحلة الحج والله أقرب إلينا من حبل الوريد كما قال في كتابه؟ بالفعل هو قريب منا جدا، وحولنا في كل مكان وفي كل وقت، ولكننا مشغولون على الدوام بغيره، نقيم دونه الحجب والحواجز التي تجعل الطريق إليه طويلة. لذلك كانت الهجرة ذات المشقة إليه، والهجرة على الأقدام وتكبد المشقات والنفقات هي وسيلة مادية للتخلص من هذه الشواغل وكسر الحواجز وتفريغ القلب لذكر الله وإيقاظ الحواس كلها. ويشير الكاتب إلى أن الحج خروج، خروج من أسمائنا إلى أسماء الله، ومن اعتدادنا بأنفسنا إلى الاعتداد بالله، ومن عبودية الأسباب كالمال والسلطة إلى عبادة رب الأسباب وحده لا شريك له، ومن حولنا إلى حول الله وقوته، ومن إرادتنا إلى إرادته سبحانه. وكل ذلك توضيح لمعنى حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، من خرج يريد الطواف فقد خاض في الرحمة. ويقول: وإذا نظرنا في طقوس الحج من هذا المنظور، فنجد أن حلق الرأس هو حلق الكبرياء عن العقل، والذبح والأضحية هو ذبح النفس الموافقة للشيطان، ورمي الجمرات هي رمي لعيوب النفس وخطاياها، وملابس الإحرام البيضاء البسيطة جدا هي تجرد من مظاهر الزينة والكبرياء، فقط قطعة قماش أبيض كالذي نلف فيه عند ولادتنا وعند وفاتنا، قمة التجرد من كل شيء يعلقنا بالأرض لنستعد لرحلة العروج إلى السماء، سماء الله الواحد الأحد. ثانية، عرفات، يوم الرحمة والمغفرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ها نحن على جبل عرفات، جبل الرحمة والمغفرة، الجميع يبكي بكاء شديدا، ولا تجد سرا لهذا البكاء سوى أن المشهد جليل في حضرة الله، حيث إن الجميع تعرى من كل شيء أمامه وبين يديه، الكل يذكر ذنوبه وتقصيره في حق الله، لا يملك لنفسه أي كلمات يبرر بها أو يدافع بها عن نفسه، حتى لا يستطيع النجوى فلا يجد كلمات، فيجهش بالبكاء لعل ما بداخله من نار تبردها دموعه الصادقة. الجميع على جبل عرفات بنفس الملابس، الجميع يفتقرون إلى الله، كل مظاهر الزينة والغنى تركوها وراءهم، لا تستطيع أن تفرق بين الغني والفقير، حتى إنك لا تستطيع أن تميز ما إذا كان الشخص عربيا أم غير عربي إلا حين تقترب منه وتتحدث معه. والمشهد الخارجي واحد، لكن المشهد الداخلي يختلف من شخص لآخر ويتدرج بقدر استعداد القلب، كم خطوة خطاها القلب وليست كم خطوة خطتها الأقدام، فتجد أحدهم يبكي بكاء صادقا مستشعرا حضرة الله عز وجل وعظمته، وقد يكون فقيرا لا يملك من أمور الدنيا شيئا، جاهلا لا يعلم شيئا من علوم الدنيا، ولا يعرف الكثير عن الله ولا عن علوم الشريعة. وتجد آخرا مشغولا بالزحام وضيق التنفس، ولا يشعر بحضرة الله ولا جلاله، ويطوف وسط البقية بلا مشاعر، وقد يكون عالما بعلوم الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، أي بعدد خطوات القلب في الطريق إلى الله سبحانه. ثالثا، مشاعر مضطربة. يخبرنا الدكتور مصطفى محمود أن في حياتنا اليومية إذا تجمع أكثر من 5 أشخاص في الشارع مثلا، لا بد من حدوث مشكلة وشد وجذب ومشادات كلامية وعدم تحمل كل منهم للآخرين، والأعصاب تكون مشدودة جدا. وحين تنظر إلى يوم عرفة تجد أكثر من 1,000,000 شخص في مكان واحد، وحين النزول من جبل عرفة هناك أكثر من 50,000 سيارة في زحام كبير جدا، وكل هذا الزحام يمر دون حادث واحد ودون شجار واحد. إنه لأمر عجيب جدا. إن سبب ذلك هو المشاعر الدينية الفياضة التي تضع الناس في حالة لياقة نفسية عالية، سائقين وراكبين ومشاة، الكل مشاعرهم الدينية ترفعهم إلى أقصى درجة من المسؤولية والصبر والتحمل والتراحم والمحبة. رابعا، زيارة قبر سيد البشر. وها هو الحاج في طريقه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلما مر على مكان له ذكرى تاريخية تذكرها، فهذا مكان بدر، حيث كان المسلمون 300 مقابل 1,000 من المشركين، وكان الرسول يدعو الله قائلا: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. فانتصر المسلمون في بدر على المشركين وقتلوا ساداتهم، وانتصروا بعون الله وهم قلة. وجبل أحد، حيث قامت معركة أحد ومكان وقوف الرماة، وتذكر مخالفتهم لأوامر رسول الله ونزولهم ظنا منهم أنهم انتصروا ونزلوا ليجمعوا الغنائم، فالتف من خلف الجبل خالد بن الوليد وقتل الكثير في هذا اليوم من المسلمين. وسيد الشهداء سيدنا حمزة بالغدر، وكان يوما صعبا على المسلمين. وإذا وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتخيل أنه واقف أمامه ويرسم له صورة في خياله من خلال صفاته التي نقلت لنا في كتب السيرة، وأخذ يتذكر مشهد وفاته صلى الله عليه وسلم حين كان على فراشه مريضا، وجاءه ملك الموت يخيره أن يستمر في الحياة أم يختار أن يكون مع ربه في الرفيق الأعلى، فاختار أن يذهب إلى ربه من شدة حبه له في مشهد محزن للأمة الإسلامية كلها آنذاك بفراق نبيها نبي الرحمة. خامسا، المعنى الحقيقي للتوحيد عند الصوفية. كثيرا ما سمعنا عن رموز صوفية كبيرة وأنها وقعت في الشرك من فرط التصوف، مثل الحلاج، حيث ينقلون لنا أنه كان يقف ويقول: أنا الله. ويسمي أئمة التصوف هذه الحالة التي كان فيها الحلاج بالشهود أو التجلي، وهو أن الإنسان يبلغ حبه لله إلى ذروة فناء في محبوبه، ويسكت ما بداخله، فيصبح الله هو الذي يتكلم، يتجلى الله على قلب عبده، فيفنى العبد ويصبح الحضور لله، لله ولا أحد سواه. ويوضح الدكتور مصطفى محمود أن هذا الجانب من الصوفية هو واد كثير المهالك ومزلق خطير، وأخطر ما في الأمر أنه قد يجر الصوفية إلى فكرة وحدة الوجود، وهي فكرة هندية تشير إلى وحدة الخالق والمخلوق، أي إن القاتل والمقتول والسكين وخالقهم جميعا واحد في ذاته، وبهذا المعنى فإنه ينتهي في النهاية إلى نفي وجود الله. إن الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه في كتابه هو المتعال، متعال عن كل خلقه فلا يتحد معهم وهم أدنى منه، بل هو فوق كل ما خلق، هو المسير لهم. إن الله متفرد بالصفات المطلقة، فسبحانه القيوم القائم على عباده جميعا، لا ينام وهم ينامون، لا تخفى عليه خافية في أي زمان ومكان، فهو خارج حدود الزمان والمكان، لأنه هو خالق الزمان والمكان وموجد كل ما في الوجود من العدم. أما الصوفيون المعتدلون فغاية ما يصلون إليه في دروب الغيب قولهم: هو إلا هو، لا تسعفهم الكلمات لوصف ما بداخلهم من مشاعر، فيقولون: هو، أي الله الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وينصح الكاتب بتجنب طرق الصوفية اتقاء الوقوع في الشرك، ومع ذلك يرى أن الصوفية درجة تخصص عليا وليست بدعة في الدين، ولا يبلغها إلا قلة قليلة جدا، ينجون من الوقوع في الأخطاء. ملاحظات ختامية. إذن فرحلة الحج هجرة إلى الله، أساسها النية، النية للهجرة إلى الله ورسوله، كما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالهجرة تكون بالقلب أولا قبل أي شيء، ولابد من الصدق في الطلب وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. إن الرحلة شاقة وطويلة ومليئة بالتضحيات المادية والدنيوية، ولكن هل في أيامنا هذه يوجد من يجد كل هذا يسيرا في سبيل العروج إلى الله؟ هل يوجد من يستغني عن الدنيا في سبيل الله ولقائه؟